فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام وجهاد الكفر فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الأركان إمامة منه ودفع الضرر والاحتراف مع سد الثغر حضانة توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع. شرع في هذه الأبيات يبين لنا جملة من الفروض الكفائية، فكل ما ذكره في هذه الأبيات الخمسة هي فروض كفائية، وذكر منها تقريبا 20 فرضا كفائيا، وذكرها من باب المثال وليس من باب الحصر، فالفروض الكفائية لا تنحصر في هذه 20 التي ذكرها. لكن منها قال القضاء، فروضه القضاء، القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا من فروض الكفايات، هو واجب لأنه بدونه سينتشر التظالم بين الناس والفساد، والناس كما تعرفون يعني مطبوعون على التظالم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومصالح الناس تتعارض في كثير من الصور، فلو لم يكن هناك قضاء يفصل بين الناس وينصف الضعيف وينتصر من القوي لعم الفساد في المجتمع، وصار كل إنسان يأخذ حقه بالقوة، وهذا معناه فساد المجتمع وانتشار الهرج والقتل والظلم فيما بينه. فوجود القضاء من فروض الكفايات. كذلك يقول كنهي نمري، أي كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفايات في المجتمع، لا بد أن يكون في المجتمع الإسلامي من يقوم بهذا الفرض وتتحقق به المصلحة. ولتكن منكم أمة، ومن هذه للتبعيض، يعني بعضكم على أحد القولين عند العلماء. كذلك يقول رد السلام، رد السلام هذا واجب كفائي بالنسبة للجماعة، يعني إذا كان المسلم عليهم جماعة من الناس فيكفي أن يرد أحده، كما جاء في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا سلم أحدهم، إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحده. فهذا صريح في أن رد السلام بالنسبة للجماعة فرض كفاية وليس فرضا عينيا، فإذا رد السلام بعض الجالسين المسلم عليهم فتأدى بهذا الواجب. وجهاد الكفر كذلك، الجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات في الأصل، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى، فهذا يدل على أنه من فروض الكفايات، لكن إذا ما تحققت بهم المصلحة صار فرض عين بعد ذلك. كذلك يقول الفتوى، الفتوى بمعنى الإفتاء، إفتاء الناس وبيان الأحكام الشرعية للناس، هذا من فروض الكفايات، يجب أن يكون في المجتمع من الفقهاء والعلماء من يتصدى لبيان أحكام الله تعالى فيما ينزل بالناس، وبدون ذلك سيقع الناس في الجهل والخطأ، وكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحفظ ما سوى المثاني، يعني حفظ القرآن الكريم، هذا من فروض الكفايات، وقال ما سوى المثاني، يعني ما سوى السبع المثاني وهي الفاتحة، فإن حفظ الفاتحة فرض عين وليس فرض كفاية، لأنه لا تصح صلاة الإنسان إلا بالفاتحة. زيارة الحرام ذي الأركان، كذلك زيارة المسجد الحرام، وأن يزوره الناس على الأقل في كل سنة مرة، فهذا من فروض الكفايات، ولا يجوز أن يهجر المسجد الحرام وأن تهجر الكعبة فلا يطوف بها أحد. إمامة منه، كذلك الإمامة العظمى يعني الولاية العظمى، هذه من فروض الكفايات باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه لا تتحقق مصالح الناس إلا بوجود إمام يقود الناس. ودفع الضرر، يعني دفع الضرر عن المسلمين عمن وقع به هذا الضرر، كالأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين، والقيام بمصالح هؤلاء من فروض الكفايات. والاحتراف، يقصد بالاحتراف يعني الصنائع، يعني تعلم الصنائع التي يحتاج إليها الناس، وتعلم الوظائف التي يحتاج إليها الناس في حياتهم العامة، ويدخل في هذا الزراعة والصناعة وكل علم يحتاج وعمل يحتاج إليه الناس، فإن هذا من فروض الكفايات. لا يجوز للمسلمين أن يهملوا هذه العلوم والمعارف فيوقع المسلمين في الحرج والمشق. مع سد الثغور، كذلك من فروض الكفايات سد الثغور والمرابطة على حدود البلاد الإسلامية. حضانة، كذلك حضانة الصغار وحضانة اللقطاء من الأطفال، هذه من فروض الكفايات. توثق، توثيق معاملات المسلمين بكتابتها وتدوينها، هذا من فروض الكفايات. شهادة، كذلك تحمل الشهادات، فإنه من فروض الكفايات، لأنه بدون ذلك تضيع حقوق الناس. تجهيز ميت، تجهيز ميت كذا العيادة، يعني إذا شددت ميت فتحذف الواو، أو تقول تجهيز ميت وكذا العيادة، فتجهيز الموتى إذا ماتوا والقيام بغسلهم وتكفينهم ودفنهم، هذه فروض الكفايات. لا يجوز للمسلمين أن يتفقوا على إهمالها وتركها. وكذا العيادة، عيادة المريض، المسلم إذا مرض فعيادته من فروض الكفايات، لا يجوز للمسلمين أن يضيعوا هذا الواجب. ضيافة، كذلك الضيافة للقادم الغريب القادم، هذه من فروض الكفايات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. حضور من في النزع، يعني حضور المحتضر وتلقينه الشهادتين، هذا من فروض الكفايات أيضا. وحفظ سائر علوم الشرع، تعلم العلوم الشرعية وحفظها ودراستها، هذا من أهم الفروض الكفاية. لا يجوز للأمة أن تضيع هذا الواجب، وإذا قام به البعض وتحقق بهم المقصود سقط التكليف عن الباقيين. هذه كلها أمثلة أوردها المؤلف رحمه الله على الفروض الكفائية.